الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ من سفر القضاة الإصحاح الأولاني عدد واحد. سفر القضاة الإصحاح الأول. وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي تحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيدهم، فضربوا منهم في باذق 10,000 رجل. ووجدوا أدوني باذق في باذق فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين. فهرب أدوني باذق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدوني باذق: 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم، كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جاذاني الله وأتوا به إلى أورشليم، فمات هناك مجدا للثالوث الأقدس. الحقيقة أن سفر القضاة بيكلمنا عن الفترة ما بعد موت يشوع ابن نون، اللي هو دخل شعب إسرائيل أرض الموعد. موسى هو اللي خرجهم من أرض مصر أرض العبودية، لكن موسى تاه بيهم في البرية 40 سنة ووصلهم لحافة نهر الأردن. لكن اللي عبرهم نهر الأردن واللي دخلهم أرض الميعاد اللي هي أرض الكنعانيين، الأرض اللي تفيض لبنا وعسلا، كان يشوع ابن نون. ويشوع ابن نون هو اللي قسم الأرض على 12 صوت. وبعد كده بعد موته ابتدى يقود الشعب مجموعة من القضاة. ما كانش فيه ملك لإسرائيل، لأنه كان شعب إسرائيل في الوقت ده بيسموه شعب ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني يتمتع بحكم الله، ثيوس من كلمة الله، هو شعب الله هو الملك بتاعه. فكان مفيش ملوك بتقود الشعب، لكن كان فيه قضاة. وكلمة قضاة بالعبرية اسمها شفتيم. شفتيم والقاضي ما هوش القاضي اللي في ذهننا اللي هو بينفذ الحكم او بيطبق القانون، لكن زي ما هنشوف في دراستنا لسفر القضاة، القاضي هو المخلص. القاضي كان عمله انه يخلص الشعب. كل ما الشعب يقع تحت عبودية او تحت احتلال كان يصرخوا لله، فالله يرسل لهم مخلص منقذ ينقذهم، يردهم اولا لحياة البر والحياة التوبة، وبعد كده يصنع عليهم خلاص من الاعداء. فما هيش كلمة القاضي اللي مرتبطة في ذهننا بان هو اللي بينفذ الاحكام او بيصدر القوانين، لكن القاضي هي بمعنى مخلص، يرد الناس او شعب الله الى البر فيخلصهم من العبودية. والقضاة اللي ذكروا في سفر القضاة ما هماش جم بالترتيب، يعني واحد ورا التاني واحد ورا التالت، لا، ده كان ممكن يبقى فيه 2 قضاة معاصرين في نفس الوقت، يعني واحد بيحكم للمنطقة الجنوبية، واحد بيحكم للمنطقة الشمالية، واحد بيحكم لسبط معين او بيصنع خلاص لسبط معين. عشان كده القضاة ما هماش متتاليين ورا بعض، لكن زي ما هنشوف ان في نفس الوقت كان ممكن يبقوا فيه 2 موجودين ربنا اوجدهم ليصنعوا خلاص لستين او الاكثر. وكان القضاة دول الله هو اللي بيختارهم، وممكن الناس تختار واحد منهم بدافع او بتحريك من الله، زي ما هنشوف مثلا في قصة يفتاح اللي الشعب اختاره علشان هو اللي يصنع عليه الخلاص. لكن هتشوفوا في سفر القضاء تاريخ الإنسان أو حياة الإنسان كلها، قصتي وقصتك وقصة كل واحد ممثلة في سفر القضاء. إيه هي القصة بتاعتنا؟ خطية نتيجة انحراف وبعد عن الله تؤدي إلى مذلة وضيق ومرارة. فالمذلة والضيق والمرارة دول نتيجة عقاب الخطية يؤدوا إلى ندامة، والندامة تؤدي إلى صراخ من الضيق وتوبة، فيرسل الله مخلص فيحدث الخلاص. يبقى خطية عقاب، ندامة، صراخ وتوبة فخلاص. حقيقة هي دي خطة الخلاص اللي موجودة في سفر القضاء بفكرة واحدة بتتكرر بصور مختلفة وبأشكال مختلفة، ان باستمرار الانسان بيقع ويقوم نتيجة الوقعة والمرارة اللي حصلت له. هتشوفوا ان كل سبب ضيق ومرارة وحزن وألم في حياة الانسان لابد ان يكون وراها خطية وبعد عن ربنا. في نفس الوقت نشوف مشكلة احنا بنعاني منها باستمرار، مشكلة الارتداد. يعني هتبص لو حاجة عجيبة، الشعب ماشي مع ربنا وفرحان بيه ومتمتع بأعماله، وبعد شوية تبص تلاقوا الناس تركوا ربنا وسابوه وأهملوه وعاشوا في الخطية وارتدوا، وبعدين تحصل مشكلة فيقوم ربنا يبعت لهم مخلص يمشوا مع ربنا شوية وبعد شوية يرجعوا يسيبوه تاني. القصة المتكررة بتاعتي قصة الارتداد. في وقت اهو بمشي مع ربنا وحياتي الروحية يعني موجودة، بصلي وبقرأ في الكتاب المقدس وبطلع مؤتمرات وممكن بصوم، وبعد شوية ويمكن في نفس الوقت وبسرعة أبص ألاقي نفسي في فطور، ومش يمكن في فطور وبس، ده كمان في رفض لله وفي كراهية لكل ما هو روحي، وفي تكاسل وفي تهاون وفي خطية وفي شهوة وممكن في إنكار لله. قصة الارتداد باستمرار. ليه الإنسان بعد ما بيمشي شوية مع ربنا بيسيب ربنا؟ والحقيقة أن الواضح من سفر القضاء هنشوف حاجة مهمة جدا، أن بعد ما الشعب دخل أرض الموعد، أرض الراحة واستريح، وكل واحد خد نصيبه ولقى أكله وشربه، وبدل ما يتمتعوا بعطية ربنا اللي ربنا ادهالهم من الميراث ومن الأكل ومن الشرب ومن البهجة، ابتدوا ينحدروا لحياة روحية منحطة. لما استقرت أمورهم المادية ولقوا كل حاجة هم عايزينها بسهولة جدا استغنوا عن ربنا، برغم أن ربنا كان هو السبب اللي أعطاهم كل هذه العطايا المادية. ودي مشكلتهم ومشكلتنا، ان ربنا ادهم عطية ارض تفيض لبن وعسل، ارض راحة، لكن هم استهانوا بالعطية دي، هي ما قدروهاش ما احترموهاش، لان خدوها كعطية وكهبة مجانية من الله ليهم ما قدروش قيمتها، فكان سهل منهم ان هم يفقدوها. عشان كده في اوقات كتيرة لما بنقدرش اللي ربنا ادهولنا نقول طب انا ممكن اصلي في اي وقت وممكن اقرا الكتاب المقدس في اي وقت، ويعني ليه ان انا اخد فتره خلوه، وليه ان انا اطلع مؤتمر روحي، وليه وليه، ما هو ربنا موجود في كل وقت. ربنا موجود في كل وقت وفي كل زمان، بس للاسف ما بندهوش وقته. طول ما امورنا الماديه مستقره طول ما احنا بننساه، برغم ان ده مفروض يكون العكس، ان يكون لينا شكر على عطية ربنا نتيجة استقرارنا. فهي مشكلة الارتداد اللي باستمرار موجودة في حياة البشر وفي حياة الانسان. لما استقرت الامور المادية وكل واحد لقى بيت وغيط وعاش في مكان وفرح بالنصيب بتاعه، اهمل وصية ربنا زي ما هنشوف ان هم يطردوا السكان الكنعانيين الاشرار فسبوهم، وكانوا دول سبب مرارة ليهم وتعب ليهم بعد كده. لكن بالرغم من كده يبتدلنا سفر القضاء بنغمة حلوة جميلة اللي هي نغمة الغلبة، نغمة الانتصار. بعد ما يشوع دخلهم وقال لكل واحد انت مكانك اهوت، روح نظف المكان ده بقى واستولى عليه واستقر فيه، كان يشوع ابن نون مات. فبعد موته جه تجمع الشعب كله يقول وسألوا الرب قائلين من منا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم. كلمة كنعانيين معناها هياج، خدوا بالكم الكلمة دي لان لها معنى لطيف، هيجان. فسألوا مين اللي يصعد اولا لمحاربة الهيجان اللي موجود، يطرد الكنعانيين يا رب اللي انت امرت ان هم ما يكونوش في وسطينا. وشوفوا ابتدوا بداية لطيفة جدا وصح، سألوا الرب. مش هيتحركوا ومش هيعملوا حاجة الا بامر ربنا وبارشاد ربنا. البداية كانت حلوة وجميلة، انت يا رب تختار، مش هنعمل حاجة الا لما انت تقول. مين فينا اولا يصعد؟ واللي بيحب يدرسوا الكتاب المقدس في ملاحظة لطيفة ان الشعب هنا قال سألوا الرب، ما قالش سألوا يهوى او الله، اسف، قال سألوا الرب ما قالش سأل الله. الرب هنا يهوى اله الايه؟ العهد. لكن كلمة الله الوهيم اللي هو الاله بتاع كل الخليقة، هنشوفها دي مكتوبة بتمايز في الكتاب المقدس عجيب. يعني مين اللي يقعد ياخد باله انه لما يجي يتكلم عن شعب اسرائيل في علاقته مع الله يذكر باستمرار كلمة الرب، بينما يتكلم عن علاقة الامم بالله يذكر كلمة الله او الوهيم؟ مين اللي يقدر ياخد باله من الحكاية العجيبة دي الا اذا كان الروح القدس هو اللي بيكتب جواه؟ شوفوا يستخدم كلمة الرب اللي هو يهوى مع كل حاجة تختص بشعب اسرائيل، ويستخدم كلمة الله اللي هو الوهيم اله الخليقة العام كله مع كل حاجة ترتبط بالامم. يعني شوفوا ادوني باظق في آخر آية قريناها لما بيقول كما قطع أو كما فعلت كذلك جازاني مين؟ الله. أدوني بزغ ده مش من شعب إسرائيل، ما يعرفش الرب، ما يعرفش إله العهد، فعشان كده استخدم كلمة الله لكن ما استخدمش كلمة الرب. فهم في عهد مع الله، فأول حاجة سألوا ربنا مين اللي يصعد الأول. فربنا رد عليهم وقال لهم أول واحد يصعد هو مين؟ يهوذا. بالرغم أن يهوذا ما هوش البكر، لكن يهوذا ده السبت اللي هيخرج منه المسيح، عشان كده يتكلم عن المسيح اللي هو رأس الغلبة رأس القوة، هو لازم يتقدم الاول حتى يقول الاسد الخارج من سبط يهوذا خرج غالبا ولكي يغلب. لما في سفر الرؤيا الفرس الابيض اللي عليه الفارس اللي خرج غالب ولكي يغلب اللي هو رمز المسيح، كان لازم اول واحد يتقدم لكي ما يطرد الكنعانيين وروح الهياج اللي موجود، هو يهوذا اللي منه يخرج المسيح. وكلمة يهوذا معناها يحمد او يعترف، الاعتراف او الحمد او الشكر. طب هو انا امتى بعترف لربنا وامتى بحمده واشكره؟ امتى بعد كده؟ لما باخد عطية نعمة، لما باخد عطية ونعمة. فيهوذا اللي هو معناه الحمد على النعمة وعلى الشكر، اول واحد لازم يطلع. بس يهوذا جه وراح لصب كده وقال له تيجي معايا، اللي هو صب شمعون. تستعجبوا ليه يهوذا راح لصب شمعون ده، بالرغم اللي كان معانا في سفر العدد يعرف ان اضعف صب هو صب شمعون. ليه؟ حد فاكر؟ فاكرين في قصة بلعام اللي حمرته نطقت، والشعب لما طلع زنى مع بنات مؤاب، والوباء ضرب شعب اسرائيل، كان كله اللي مضروبين من صب شمعون، لان شمعون هو اللي ابتدى بالخطية، لحد ما فينحاس ابن اليعذر الكاهن مسك السيف وابتدى يضرب الناس اللي بتزني مع بنات مؤاب، فامتنع الوباء. عشان كده الصبت ده اغلبه فنى بالوباء اللي حصل، وبقى صبت ضعيف جدا. لكن ليه يهوذا قال لشمعون تعالى معايا بالرغم من ان شمعون ده ضعيف جدا؟ كلمة شمعون يعني يسمع. هو يهوذا كان عارف ان شمعون مش هيقدر ياخد النصيب بتاعه لانه ضعيف، فقال له تعالى معايا في قرعتي وانا اجي معاك في قرعتك، لما تيجي انت تخش الحرب لانك ضعيف انا هسندك لما انت هتسندني في الاول. وكأن يهوذا هنا بيقدم النعمة اللي نالها لاخواته، لانه كان عارف ان ست شمعون مش هيقدر يقوى لانه ست ضعيف وقليل. لكن الحاجة اللطيفة ان يهوذا يمشي مع شمعون فتحدث النصرة. يهوذا رمز للنعمة، وشمعون رمز للطاعة، حاجتين اساسيين الانسان محتاجهم عشان يتمتع بروح النصرة وبروح الغلبة وينتصر. نعمة من ربنا مع طاعة وسماع للوصية وللكلمة. يا سلام لو الحتتين دول احنا عشناهم، تاخد من ربنا عطية وتحمد ربنا وتؤمن بتلك العطية، ويصاحب تلك العطية والنعمة روح طاعة لكلام الله وروح سمع وخضوع. شوف قد ايه النصرة والغلبة دي تبقى في حياتك. بقول لكم حاجة جميلة كمان تفرحنا، شمعون ده كان صبت ضعيف، حتى لو كانت الطاعة ضعيفة، حتى لو كانت الطاعة بتاعتنا قليلة، لكن مجرد ان يكون فينا روح طاعة لكلمة ربنا، ربنا يشعل تلك روح الطاعة ويسندها بيهوذا، يسندها بنعمته. يمكن تتفاوت درجات الطاعة فينا، لكن لابد ان يكون لينا طاعة لكلمة الله ولصوت ربنا عشان نقدر نتمتع بالغلبة وبالنصرة. فطلعوا هما الاثنين ودفع الرب الكنعانيين اللي هما هياج، وباستمرار الخطية هي حالة هيجان. هيجان يعني دوشة، شوشرة، مفيش استقرار. حياة الانسان مشوشة زيطة، وربنا بيقولك ما تخليش الهيجان ده موجود باستمرار. اطرد الكنعانيين، خش للهدوء، خش للاستقرار، ما تبقاش نفسه مضطربة محمولة بأفكار وبتعاليم وبرغبات متنوعة وغريبة، لكن الهيجان ده يقف. يقول ودفر الرب الكنعانيين، والكنعانيين دول كانوا سكان الوادي الأرض المنبسطة، والفرزيين دول سكان الجبال. طبيعة أرض فلسطين عبارة عن وديان وجبال، وديان وجبال، والكل مزروع بالخضرة. ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم فضربوا منهم في بادق 10,000 رجل، 10 في 1000. كمان نصرة ربنا اعطاها لهم. ووجدوا أدوني باذق، كلمة أدوني من أدوناي. سمعت أدوناي دي قبل كده؟ أدوناي يعني إيه؟ رب أو سيد. وباذق من كلمة مبرق، الذي يبرق أو يلمع. إذا كان يهوذا يرمز للسيد المسيح، فأدوني باذق ده يرمز إلى الشيطان، سيد هذا العالم ورئيس هذا العالم، اللي أخذ نفس لقب ربنا أدوناي، حب إن هو ياخد نفس السيادة وهو رئيس هذا العالم ويسود هذا العالم. بس بيسود عليه بإيه؟ بإنه باذق. باذق يعني مبرق، بيخدع، يلمع في عينين الإنسان، يبرق في عينين الإنسان فيخدع الإنسان. ما هو ده اللي بيعمله الشيطان في إنه يسود على الإنسان، في إنه بيلمع قدامه، يبرق قدامه، الخطية تغريه تخدعه، فالإنسان يقع تحت سيطرته تحت سيادته، لأنه مبهور بالخطية. الخطية أعمته، غرته. في كل مرة أنا بنجذب للخطية لأنها بتخدعني، بتغرني. كل مرة بنجذب للعالم لأن العالم رئيسه بيخدعني، بيجذبني إليه بطرق خداعة مبرقة. طب أدوني باذق ده كان عمل إيه؟ ووجدوا أدوني باذق في باذق فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين. فهرب أدوني باذق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدوني باذق 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم، كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. أدوني باذق ده كان انتصر على 70 ملك. 70 ملك فرض سيادته عليهم، مش على ناس عاديين، ده مسيطر على 70 ملك. وسبعين ملك ده يعني معاه 70 شعب، 70 أمة. ورقم 70 ده رقم ضخم، رقم الكمال، 17 اللي سيطر على كل ممالك العالم. طب وعمل فيهم ايه؟ كل ملك يجيبه يقطع أباهم يده وأباهم رجليه. عارفين الإيد، الصباع الإبهام ده مهم جدا للإيد، لأن دي تكمل القبض. يعني واحد ما يقدرش يمسك حاجة ويقبض بيده إلا بوجود الإيه؟ صباع ده. لو الصباع ده مش موجود ما يقدرش يمسك كويس، لأن ده هو اللي بيختم عليهم، بيقفل عليهم القفل بتاعه. فكان بيلجأ للحيلة دي علشان الملوك ما تقدرش تمسك سهم ترميه ولا تقدر تمسك سيف، يعني بيشل عمل أيديهم. ورجليهم نفس الوضع، ما يقدرش عندهم يبقى سرعة الحركة أو الوقوف الثابت. وكأن الشيطان ده هو اللي عمله فيا بالخطية، شل إيدي على إنها تعمل في ملكوت الله. وده اللي بيحصل فينا، الرغم عندنا ميتة إنها تعمل من أجل الملكوت. تقول للناس بصفة عامة تعالوا اطلعوا خدوا فترة روحية، هتلاقيش ناس كتير تيجي. لكن قول للناس تعالوا اتفسحوا، ناس كتيرة تحب تتفسح، لكن قليل اللي عايز يعمل من اجل الملكوت، وقليل اللي عايز يستمر في العمل، اقل كمان اللي عايز يستمر في العمل من اجل الملكوت. لان الشيطان بالبرق بتاعه بيشل حركتنا وعملنا تجاه الملكوت، مش عايزنا نمشي ناحية الملكوت، مش عايزنا نتقدم خطوات. طب هو عايزنا ايه؟ ما هو ابرق بخداعاته، لكن كانت الحالة الخطية اللي حصلت للسبعين ملك بعد ما اتقطعت اباهم ايديهم وارجلهم، بقى حالهم ايه؟ قاعدين يلتقطوا الخبز من تحت مائدته، يعني بالظبط زي الايه؟ كلاب. الكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربابها. ده اللي تعمله الخطية فيا فعلا، بتحطني زي الكلب تحت مائدة الشيطان، بتحطني زي الكلب تحت مائدة الشيطان عشان اخد اللي حيرمهولي او اللي حيجود بيه عليا بنظرة بكلمة بفكر باي شيء. لكن شوفوا روح الغلبة والنصرة اللي ربنا اداها للشعب بتاعه، ان اللي قدر يسيطر على 70 ملك ورئيس هذا العالم ليس له في شيء. ويمكن اللي كانوا معنا في رسالة افسس يسميه رئيس سلطان الهواء. كلمنا ان كان في اعتقاد قديم ان الشياطين مسكنها 3 حتت، الهواء والبرية الصحراء والمية. لكن اللي اذل 70 ملك شوفوا ربنا عمل فيه ايه. الاسد اللي خارج من ست يهوذا ادى شعبه يعمل فيه ايه؟ ان اللي عملوا في الشعوب الله عملوا فيه ان هو قطعوا اباهم يديه، يعني شلوا حركته. المسيح شل حركة الشيطان، شل عمله وحركته. كان مسيطر على الكنعانيين، والكنعانيين دي الهياج زي ما قلنا رمز للاعمال الشريرة. فالله ابطل عمل الشيطان وحركته والقاه تحت المائدة. عشان كده لو قدرنا ندرك سر النصرة اللي لينا، ان الشيطان ملوش سلطان علينا، لان الشيطان ايديه مقطوعة ورجليه مقطوعة. هو بيقول كأسد زائر لكن عمله محدود، لان المسيح افقده كل سلطان وافقده كل قوة وكل قدرة فيه. عشان كده روح الغلبة الجميل اللي ربنا بيبتدي بيه سفر القضاء والنصرة، ان هما ينتصروا على هذا أدوني باذق الأذل شعوب وأمم كتيرة. وحارب بني يهوذا أورشليم. شوفوا آخر آية لما بيقول كما فعلت كذاني الله وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. يعني أدوني باذق مات فين؟ في أورشليم. أورشليم اللي فيها الجلجسة. إذا كان انتهى عهد وسلطان أدوني باذق في أورشليم، فالشيطان انتهى عهده وسلطانه أيضا في أورشليم على جبل الجلجسة، حيث فقد كل سلطان على البشرية. لما بيقول بولس الرسول أشهر الشياطين ظافرا بهم جهارا في الصليب. فهو ده سر الغلبة وسر القوة الروحية والنصرة اللي ربنا بيديها، لكن على النفس انها تكون في حالة جهاد، لازم تتحرك عشان تحارب. لكن ما لهمش عضو كل واحد في خيمته وحتبص تلاقوه هو مهزوم، لا، اخرجوا للحرب. لازم النفس تكون في حالة جهاد عشان تتمتع بروح النصرة وبروح الغلبة. والجهاد يسندها في حاجتين: نعمة ربنا، عطية ربنا اللي تحتاج الى حمد وشكر باستمرار، وروح الطاعة شمعون مهما كانت ضعيفة. فاستطيع الانسان انه يغلب ادوني باذق الشيطان ويقتلع كل اعماله الشريرة اللي هم الكنعانيين. يمكن شفنا ان لازم يحاربوا حتى بعد ما عبروا نهر الاردن. كان لازم الحرب دهيت. كان اغلب الناس ممكن تظن ان بعد ما يعبروا نهر الاردن خلاص مفيش حرب، زي ما بنظن وشفنا ان نهر الاردن رمز للمعمودية، وموت يشوع رمز لموت السيد المسيح. لكن معموديتنا ما هيش نهاية الجهاد، ده معموديتنا وعبرنا في المية دي بداية الجهاد، بداية الحرب، بداية ان احنا نحارب لكي ما ننتصر باستمرار. وحالة النصرة ما تجيش الا للانسان اللي بيعمل باستمرار لحساب الملكوت في حياته. انسان عايش الملكوت وعايز يعيش الملكوت. فانتصروا في اورشليم وماتوا في اورشليم اللي هي مدينة السلام. ولحد دلوقتي اورشليم ما كانتش تبع شعب الله. اورشليم دي كانت مدينة يسكنها ناس اسمهم اليابوسيين، ناس امميين من ضمن الشعوب اللي ربنا قال لهم اطردوها. لكن هم كملوا النصرة على ادوني باظق عند اورشليم، وصار وحارب بنو يهوذا اورشليم واخذوها وضربوها بحد السيف واشعلوا المدينة بالنار. كل ده اليهوذا العمال يتقدم وياخد البلد. فاول بلد اخذها وكانت مشهورة جدا هي يهوذا، اسف هي اورشليم. لكن اورشليم دي مش هتبقى بمجدها اللي بنسمع عنه دلوقتي الا في عهد داود الملك، هو اللي جعلها العاصمة بتاعته وسمها مدينة الملك العظيم. لان اورشليم دي هتفضل تتنقل من سبط لسبط وهتروح للاسباط كتيرة لحد ما في الاخر سبط يهوذا هياخدها بواسطة الملك داود وهتبقى العاصمة بتاعة مملكة اسرائيل. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل. خدوا بالكم الثلاث كلمات دول، الجبل ده شيء عالي، الجنوب دي كانت عبارة عن برية أرض قفرة قاحلة، والسهل دي أرض منبسطة خضراء فيها خير وأكل كتير. وكان يهوذا لابد انه يحارب الثلاث اماكن دول، الجبل القفر السهل، عشان تعرف انك لازم تتعلم الانتصار على الثلاث حاجات دول. الجبل ده يرمز لايه؟ الجبل يرمز لايه؟ الكبرياء، الذات. كويس، يرمز لايه تاني؟ طب الخطايا اللي انا تعودت عليها والعادات زي الجبل مش عايزة تتزحزح، الجبل ده شيء ثابت. الكبرياء دي حاجة عالية الانسان ما بيقدرش يتنازل عنها ابدا، وبسبب ذاتي وكبريائي بتأخر في الحياة الروحية كتير. وبسبب هذا الجبل من الخطايا والعادات اللي تعودت عليها بيبقى فيه صعوبة. طب والقفر اللي هي ارض الجنوب؟ القفر دي عبارة عن برية ما فيهاش مية. رمز الايه القفر؟ ناشفة، مخيفة، صعبة، رمز الايه؟ صعوبات والألم والفشل اللي انا بقابلهم في حياتي، بيضطهدوني، بيضايقوني، مش مقدرني، حياتي ما فيهاش حاجة تفرح، ارض مغفرة، ارض غير مروية، غير مثمرة، مش لاقي نجاح في حياتي. طب والسهل؟ الخصب ده رمز للايه؟ النجاح والفرح في حياتي والاغراءات والخير. هي ان انا لازم احارب الثلاث حاجات، مش احاربهم كعدو ليهم، لكن احارب الثلاث حاجات دول من ان هم يعطلوني عن العمل من اجل الملكوت وامتلاك الملكوت. فلا الذات بارتفاعها وكبريائها والخطايا والعادات اللي تعودت عليها تبقى عائق بيني وبين الملكوت. لازم اتعلم ازاي احارب الذات والعادات والخطية اللي جوايا. ولا الظروف الصعبة اللي ممكن اوجد فيها من فشل ومن احباط ومن جدوب، ولا الاغراءات والنجاح والفرح والارض السهلة والارض اللي مليانة خير تجذبني وتبعدني عن الملكوت. فلا الخطية ولا الالم ولا الفرح يبعدوني عن الملكوت. عشان كده لازم الانسان يتعلم انه يحارب الثلاث حاجات دول عشان يتخطاهم ويملك ارض الموعد. وصار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون. وكلمة حبرون معناها شركة، شركة. ودي من ضمن البلاد اللي واحنا بندرس في حياة أبونا إبراهيم أخذها، وفيها مغارة المكفيلة اللي دفن فيها سارة، ويسموا القرية دي برضه قرية أربع لأن دفن فيها أربع شخصيات، يقال آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، عشان كده يسموها قرية الأربعة. لكن جمجمة آدم زي ما احنا عارفين كانت موجودة في جبل الجلجسة. وكان اسم حبرون قبرا قبلا قرية أربعة. وضربوا شيشاي وأخيمان وتلمالاي، ودول ثلاث شخصيات كانت مشهورة اسمهم بني عناق، ناس رقبتهم طويلة وضخام، والناس دول يذكرهم في سفر التكوين في الإصحاح العاشر ان الناس دي جات نتيجة اختلاط ابناء الله ببنات الايه الناس، فانجبوا الجبابرة او بني عناق دول، وصار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية سفر. فقال كالب الذي يضرب قرية، عارفين كالب ده اللي كان ارسله موسى جاسوس مع يشوع ابن نون، شوفوا لسه عايش لحد ما دخلوا واتمتعوا كمان في عهد القضاء، الذي يضرب قرية سفر ويأخذها اعطيه عكسة ابنتي امرأة. فاخذها عن سائيل ابن قناز اخو كالب. اخو كالب يعني مش مقصود ان هي عمها اتجوزها، لا، ابن اخوه، لان كان يدعى ابن الاخ بنفس اللقب بالاخ، زي لوط كان ابن اخو ابراهيم لكن ابراهيم كان بيسميه اخوه الاصغر منه. فاعطاه عكس ابنته امرأة، وكان عند دخولها انه غرته بطلب حقل من ابيها، فنزلت عن الحمار، فقال لها كالب ما لك؟ فقالت له اعطني بركة لانك اعطيتني ارض الجنوب. قلنا ارض الجنوب دي كانت ارض مقفرة، فكانت نصحة، قالت له ما خدش الارض دي من غير ما اخد مية، فاعطيني ينابيع ماء. فاعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى. وعكسة دي كانت امرأة خطيرة جدا لانها حرصت على وجود الماء في حياتها. هي خدت ارض، صحيح يمكن في نظر الناس كلها انها ارض صحراوية مقفرة، لكن خدتها وتمسكت بطلب المية فيها. فاعطاها ينابيع عليا يعني اللي موجودة في الشمال فوق، وينابيع سفلى اللي موجودة تحت. وعارفين الينابيع المية دي تملي ترمز في الكتاب المقدس لايه؟ للروح القدس. وزي ما ربنا قال ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطي اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. فعكس دي طلبت من ابوها الينابيع، فابوها اداها الايه؟ الينابيع. وكل واحد بيطلب من ابوه الروح القدس، المية اللي ممكن تحول القفر الى جنة. لو تفتكروا اشعياء 35 لما بيتكلم عن البرية اللي هي ارض قفرة تزهر وتطلع نرجس وسوسنة، ليه؟ لانه انفجرت في البرية مياه في القفر. فاللي بيطلب الروح القدس بيلاقيه. الله بينهي عمل الشيطان، ومبدأ لطيف هتلاقوه في الحياة باستمرار، حتى نطق بيه أدوني باظر، زي ما عملت اتعمل ايه فيا، زي ما قطع الأباهم اتعمل فيه برضك نفس اللي عمله. الجزاء من نوع العمل، يعني اللي انت بتعمله تلاقيه، الذي يزرعه الإنسان اياه يحصد. وفي تاريخ الآباء البطاركة قصة لطيفة قوي عنوانها كده ربنا ما بينساش قول البخل. قول البخل بيحكي عن احد الاباء البطاركة، يعني كان ركب حمارة وماشي في الضلمة، فطلع له عيل صغير كده وقال له بخ، فاتخض فوقع من على الحمارة. الناس اللي مع البطرك عايزين يضربوا الولد ده هو اللي عمل كده يعني بيجروا وراه، فقال لهم لا سبوه، ربنا ما بينساش قول البخ ليه. قالهم قصة لطيفة قوي، ان هو صغير عمل نفس العمل مع واحد راجل كبير، ومرت 70 سنة وربنا ما نساش قول البخ. الذي يزرعه الانسان اياه يحصد، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزداد. وهو درس بتاع ادوني باظق ده اللي ملك على 70 مملكة وسيطر عليهم، بيورينا معنى جميل للدنيا او للحياة. اذكر كلمة لطيفة كان يقولها ابونا سلوانس اللي اتنيح في دير ابو مقار، كان يقول تملي الدنيا دي عبارة عن حلم. اذكر كلمة لطيفة كان يقولها ابونا سلوانس اللي اتنيح في دير ابو مقار، كان يقول تملي الدنيا دي عبارة عن حلم، حلم هتصحى منه. انت خدت المركز الفلاني وبقى عندك الاقطاعية الفلانية والمال والثروة والجاه، صدقني حلم، هيجي وقت ايه هتصحى منه، حلم. يقول لك مهما عشت هو حلم، وهتتنقل لحياة تانية دايما. الحياة على الارض دي حلم انطالت او اثرت، زي ما كانوا بيقولوا ان الكفن ملوش جيب، هي حلم الواحد بيحلمه، بس في واحد حلمه بيطول شوية، في واحد حلمه بيبقى قصير، لكن كلنا هنصحى من الحلم ده. عشان كده بيعلق التعبير اللطيف، انتوا متضايقين ليه وزعلانين ليه وقلقانين على ايه وخايفين من ايه؟ الدنيا كلها حلم، الدنيا كلها حلم، ايه اللي يخوفك وايه اللي يقلقك وايه اللي يزعجك؟ حلم هتصحى منه بعد كده على حياة ابدية لا تنتهي. اهو ادوني باظق ده كان في حلم، حلم ان هو سيطر على 70 مملكة، لكن صحي من الحلم. لكن يا ترى انت هتصحى على من الحلم على ايه؟ ده هو السؤال المهم. هتصحى على الحلم على شيء جميل يدوم معاك، ولا على شيء غير جميل برضك هيدوم معاك؟ عشان كده مشكلة ارتداد الانسان باستمرار عن الله، وان يرجع ينكس العهد مع ربنا ويرجع يعيش في الخطية تانية. طب انت بتنكس العهد مع ربنا ليه؟ بترتد عنه ليه؟ عشان ترضي شوية شهوات جسدية او رغبات ذاتية، او انك متمسك بالارض وبمتعة الارض. طيب كل ده حلم هتصحى منه في يوم من الايام. ابتدى يكمل قصة شعب الله وهو بيطلع وبياخد الاراضي. وبنو القيني حمى موسى، تعرفين ان حمى موسى حباب القيني او رعوئيل الاسم الثاني، دي كذا اسم، يسرون وحباب ورعوئيل، حباب موجود في العدد. فضلوا مرافقين شعب الله لفترة كبيرة، ودخلوا معهم ارض الموعد برغم انهم مش من شعب اسرائيل. فصعدوا من مدينة النخل، ومدينة النخل دي تعرفوها ليها قصة مشهورة، اللي هي مدينة اريحة اللي سقطت اسوارها في سفر يشوع. لكن ليه ما ذكرش اسمها باسم اريحة هنا؟ لان لما هنشوف في سفر يشوع ان يشوع ابن نون الملعون، الانسان اللي يبنيها مرة تانية او يقولها باسمها، عشان كده ما تقالتش باسمها مرة تانية. فصعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا الى برية يهوذا. برية يهوذا ده المكان اللي كان قاعد فيه يوحنا المعمدان بيعمد الشعب، التي في جنوبي عراق، وذهبوا وسكنوا مع الشعب. وذهب يهوذا مع شمعون اخيه، وضربوا الكنعانيين سكان صفا وحرموها، وضعوا اسم المدينة حرمة. واخذ يهوذا غزة وتخومها، اشقلون وتخومها، وعقرون وتخومها، اللي هي المدن الفلسطينية. وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل. وتشوفوا هنا سر النصرة ان ربنا كان معاهم. فانتصر واخذ الجبل، انتصر على الذات، ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد. شطر على بتوع الجبل وخدهم، لكن الفلسطينيين بتوع الوادي كان عملوا. عشان كده بيقولوا ان العصر ده هو العصر الحديدي اللي فيه الانسان اكتشف الحديد وابتدى يصنع منه الالات والعجلات الحربية والادوات. الناس اللي في الوادي كان عندهم العجلات الحربية، يهوذا خاف ياخدها، قال ما اقدرش عليهم. لكن بتوع الجبل عارف ان الجبل ما بتمشيش عليه العجلات الحربية دي، فخد. شوفوا منظر يحش جدا للانسان اللي بالرغم ان ربنا معاه لكن ما بيقدرش يحقق النصرة الكاملة بسبب ضعف الايمان. عشان كده بركات ربنا لينا محدودة ولا غير محدودة؟ بركات ربنا محدودة ولا غير محدودة؟ هي غير محدودة ومحدودة في نفس الوقت. بركات ربنا غير محدودة بقدرته ومحبته، لان قدرته لا نهائية ومحبته لا نهائية، يقدر وعايز يدي وبيحب يدي. لكن بركات الله محدودة بضعف ايمان البشر، خافوا من مركبات الحديد خلاص مش هتجدوا. اذا كان ربنا معاكوا ليه خايفين؟ عشان كده نشوف الانسان اللي بيعجز انه يصل الى النصرة الكاملة والامتلاك الكامل بسبب ضعف الايمان، بضعف الثقة في ربنا. ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد، واعطوا لكالب حبرون كما تكلم موسى، فطرد من هناك بني عناق الثلاثة اللي هم شلماي اللي احنا قلناه، وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان اورشليم. هتاخدوا بقى بالكم من كلمة لم يطردوا دي، عمالة تتكرر. ربنا قال لهم تخشوا البلاد اطردوا كل السكان اللي فيها، فكل سبط يخش ويمتلك لكن ما يطردش. فسكن اليابوسين مع بني بنيامين في اورشليم الى هذا اليوم. وصعد بيت يوسف ايضا الى بيت ايل والرب معهم. اثنين اتكلم عنهم الرب معاهم، يهوذا ويوسف. واستكشف بيت يوسف عن بيت ايل، وكان اسم المدينة قبل لوز. وبرضك تعرفوا في العهد القديم ان اخطر مدينتين في العهد القديم اورشليم وبيت ايل. بيت ايل ده انتوا تفتكروا شوية قصص كده ليها. بيت ايل ده اول مكان جه فيه ابراهيم وبنى مذبح لربنا. وبعدين بيت ايل ده اللي وقف فيه مين؟ يعقوب لما كان هربان من عيسو ونام على الحجر وشاف السلم اللي طالع للسماء، فرفع عمود وصب عليه زيت وقال المكان ده يبقى بيت الله. بيت ايل يعني بيت الله. فالاثنين اللي قدروا ياخدوا بيت، اللي خدوا اورشليم واللي خدوا بيت ايل، سبط يهوذا وسبط يوسف. كلمة يوسف يعني يزيد، يزيد يعني ينمو. وحياة الانسان الروحي لابد انها تكون في نمو باستمرار، في زيادة باستمرار. واللطيف ان يوسف اللي اسمه يزيد ده خلف اثنين، افرايم، وكلمة افرايم يعني مثمر، والنسى يعني نسي. وشوفوا عملية النمو بتاعتنا بالثمار بتاعتنا زي ما بيعبر عنها بولس الرسول، يقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. امتداد يعني نمو. فهو امتلك بيت الله بواسطة الله لان الله كان معهم. عشان كده الحياة الروحية ينبغي انها تكون حياة نمو باستمرار. لكن الانسان اللي بيكتفي بالقليل ويفضل قليل ما ينفعش، لازم يبقى فيه نمو، في ثمر متكاثر لحساب الملكوت، وفي نسيان لكل ما هو وراء ولكل حياة الخطية. شوفوا دخلوا بيت ايل دي ازاي. وكان اسم المدينة قبل لوز. فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة فقالوا له أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا. فأراهم مدخل المدينة فضربوا المدينة بحد السيف، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوهم. فانطلق الرجل إلى أرض الحيثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز، وهي اسمها إلى هذا اليوم، يوم كتابة هذا السفر اللي كتبه صموئيل النبي. شوفوا الرجل ده رمز حلو قوي. هما مش عارفين يخشوا المدينة منين، فلقوا واحد طالع فقالوا له ورينا مدخل المدينة ونستبقيك حيا. فقال لهم مدخل المدينة دخلوها، لكن هو ما دخلهاش، مشي وراح ارض الحيثيين، ارض جنبهم وسكن فيها، لكن ساب المدينة، ساب بيت ايل، ساب بيت الله. عارفين الراجل اللي طلع من بيت ايل ده وراهم المدخل يرمز لايه؟ يرمز لجماعة اليهود، كانوا عارفين المدخل، مدخل الى بيت الله، وارشدونا احنا الامم للدخول بينما هم ما دخلوش. هم راحوا قعدوا في ارض الحيثيين، ارض الغرب. لا يكفي انك تعرف المدخل، لكن ينبغي انك تدخل فيه. عشان كده مش كفاية انني اعرف شوية معلومات عن ربنا او شوية كلام عن ربنا، لكن اللي متوفر ليا واللي بد منه هو اني ادخل الى معرفة الله، الى بيت الله. ومش هقدر ادخل الى بيت ايل الا بواسطة الله اللي كان مع يوسف. ولم يطلب منسى اهل بيت شان وقراها، ولا اهل تعنت وقراها، ولا سكان دير وقراها، ولا سكان يبلعام وقراها، ولا سكان مجد وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الارض. وكان لما تشدد اسرائيل انه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا، وافرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط جازر. عجيب الانسان ده، برغم ان ربنا اداهم النصرة، وبرغم ان هم ابتدوا بداية كويسة انهم سألوا ربنا وكانوا بياخدوا مشورة يهوى، لكن ما كملوش في الطريق مع ربنا. برغم ان ربنا كان كلامه واضح ليهم، تطردوا السكان دول ما تسيبهمش. ما هي دي مشكلتي، في وقت من الاوقات بسأل ربنا وباخد مشورته، لكن مش على طول. في وقت من الاوقات بكلم ربنا، وانت عايز يا رب اعمل ايه، لكن مش في كل وقت، ما بكملش للنهاية مع ربنا. عشان كده بتحصل عملية الارتداد، ما كملوش في الطريق للنهاية مع الله، لان هم بصوا كده بذهنهم مستحسنوا. طب احنا نطرد الكنعانيين ليه؟ ما تخليهم قاعدين ويدفعوا جزية، نستفيد من وجودهم بربح مادي. واه من الربح المادي ان احنا ممكن نتفاعل مع الله لفترة او لمرحلة، لكن من اجل الربح المادي. الربح المادي مش الفلوس، ممكن الربح المادي ده يكون متعة، فسحة، علاقة، اي شيء، مكملش معاه. هعمل الكويس في نظري واللي انا بستحسنه. ربنا قال لهم ما تخلوش الناس دول، لكن هم قالوا نخليهم ونستفيد بالجزية. احنا تشددنا، وبرغم ان تشددهم كان بالله، لكن ما طبعوش وصايا ربنا. عشان كده خطورة الانسان اللي بيبتدي في الطريق الروحي لكن ما بيكملش، ما بيستمرش في روح الطاعة، وبيستغل استحسانه الفكري والعقلي، وهو شايف كده كويس، بيضيع في النهاية. وزبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول، فسكن الكنعانيين في وسطه وكانوا تحت الجزية. ولم يطرد أشير سكان عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكذيب وحلبة وأفيق ورحوب، فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض، لأنهم لم يطردوهم. فضلوا الربح المادي على أنهم يطردوهم، واختلطوا بتلك الشعوب الوثنية. ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عناه، بل سكن وسط الكنعانيين وسكان الأرض، فكان سكان بيت الشمس وبيت عناء تحت الجزية لهم. وحصر الأموريين بني دان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي. فعزم الأموريين على السكن في جبل حارس في إيلون وفي شعليم، وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية. وكانت تخم الأموريين من عقبة عقرين من سالع فصاعدا. هنا كل الأسباط، ولا ست كمل إرادة ربنا وتمم إرادة ربنا، لكن فضل الربح، فضل الجزية. الله أعطى شعب عطية، لكن هذا الشعب لم يقدر تلك العطية. طيب ربنا يترك الشعب ولا هيعمل فيه ايه؟ الجميل في سفر القضاء انه بيورينا طول انات ربنا على الانسان، قد ايه ان ربنا باله طويل جدا جدا جدا على اللي احنا بنعمله فيه. وطول انات الله بتخليه يأدب، يأدب فيرجع الشعب اليه مرة تانية. هنشوف ربنا ازاي هيستعمل الشعوب اللي الشعب بتاعه مرضيش يطردهم ومرضيش ان هو يستقل بيه، ان هم يستقل عنهم، لكن اختلط بيهم، جراهم في عاداتهم وفي افكارهم وفي كل حاجة. وهتشوفوا ان الشعوب دي كانت سبب كل خطية وانفصال عن الله، لكن الله في رحمته ومحبته لا يترك هذا الشعب. هيبتدي ربنا يتعامل معهم بطريقة معينة، ده اللي هنبقى نشوفه في الاصحاح الثاني. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل الاصحاح الثاني من سفر القضاء. وصعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكيم وقال: قد اصعدتكم من مصر واتيت بكم الى الارض التي اقسمت لابائكم، وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد، وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض. اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلي جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا، فدعوا اسم ذلك المكان بوكين وذبحوا هناك للرب. شفنا في الإصحاح الأول موضوع النصرة والغلبة اللي ربنا بيهبه لشعبه، وشفنا علامة النصرة من خلال يهوذا وشمعون، وعلامة النمو من خلال يوسف، والمدينتين أورشليم وبيت إيل اللي هم أخذوهم ومعناهم في حياتنا. لكن شفنا الضعف البشري، إنهم في كل ست من الأسباط بالرغم إنه أخذ عطية ربنا إلا إنه ما كملش وصية ربنا وما تردوش الشعوب اللي ربنا قال لهم اطردوها من وسطكم، وفضلوا إن هم ياخدوا منها الربح المادي الجزية من إنهم ينفذوا كلمة ربنا. يقول: وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكين. الجلجال المنطقة اللي احنا شايفينها قدامنا، اللي هي اول مكان نزل فيه الشعب بعد ما عبروا نهر الاردن، بعد ما يشوع ابن نون عبرهم نهر الاردن. اول مكان وصلوا فيه اسمه الجلجال، والجلجال ده كان ليه ذكريات لطيفة قوي. ان في المكان ده اول حاجة حصلت انه ظهر ملاك الرب ليشوع وادال الوعد: لا تخف لاني معك. وكان رؤية الهية ظهرت في المكان ده. تاني حاجة حصلت في الجلجال ان كان مع يشوع ابن نون ناس كتيرة من اللي عبرت نهر الاردن ما كانتش مختتنة، كان بقالهم 40 سنة في البرية ونسلوا فريدة الختان او علامة العهد اللي بينهم وبين الله. فتم ختان كل الشعب الغير مختتن في الجلجال، يعني اعادة العهد معاه. عشان كده كلمة جلجال معناها بحرجة العار، من جلجل يعني عمل دوشة يعني بحرجة العار، لانه بحرج العار اللي كان على الناس اللي داخلين ارض الموعد وفي نفس الوقت مش داخلين في عهد مع ربنا. والموقف التالت اللطيف اللي حصل في الجلجال ان اول مرة يعمل شعب اسرائيل عيد الفصح وياكلوا خريف الفصح في ارض الموعد كان في الجلجال ايضا. وانتوا عارفين ان خريف الفصح كان علامة العهد. فهتشوفوا ان الجلجال ده مكان ليه قدسية معينة عند شعب اسرائيل. فبيقول صعد ملاك الله، وتعرفين ملاك الله دي اشارة الى التجسد اللي هو اقنوم الثاني او شخص السيد المسيح. صعد عن الجلجال يعني ساب الجلجال. الجلجال ده اللي كان مكان عهد ومكان نعمة وبحرجة العار ومكان فرح وسرور وكان يمثل وجود الله مع الشعب، ربنا سابه رفضه وراح منطقة تانية اسمها بوكيم. بوكيم اللي هي تحت الجلجال. صعد ساب المكان ده وراح منطقة بوكيم، ومعنى بوكيم ارض البكاء. وراح ربنا ابتدى يعاتب الشعب، وفي عتابه بيقول لهم انا اصعدتكم من مصر ودخلت بيكم الارض اللي اقسمت ان انا اديها لكم وحققت وعدي وما نكستش عهدي معاكم، لكن انتم لم تقطعوا عهدا. وقلت لكم ما تقطعوش عهد مع سكان الارض، لكن ما سمعتوش كلامي وما نفذتوش الوصية بتاعتي. عشان كده انا هخلي الشعوب دول يكونوا مضايقين ليكم، او في الكلمة كلمة مضايقين يكونوا في جنبكم زي حاجة بتنغص في الجنب. فابتدى الشعب كله يحس ان هو غلط ويرفعوا صوتهم بالبكاء ويجددوا العهد مع الله مرة تانية. ربنا ساب منطقة الجلجال، منطقة التعزية، وابتدى يظهر لهم في صورة اخرى، صورة تهديد بقطع العهد نتيجة عدم الطاعة لصوت الله. المهم هو بيسألهم سؤال في عدد 3، وأنتم فلا تقطعوا عهد مع سكان هذه الأرض، اهدموا مذابحهم، لن تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ سؤال ربنا بيسأله للإنسان، ايه اللي انت عملته؟ سؤال عتاب. لو ربنا وجه السؤال ده لكل واحد منا، ايه اللي انت عملته؟ ايه موقفك مني؟ انا وعدتك وقلت ان انا مش هنكس عهدي وحنفذ العهد معاك، لكن انت ليه ما احترمتش هذا العهد؟ ايه اللي انت عملته في حياتك؟ ايه موقفك من ربنا؟ سؤال مهم قوي ان الانسان يسأله وهو في الفترة دي هنا، ايه اللي انا عملته في حياتي تجاه الله؟ هل انا ثابت في العهد مع الله، ولا انا ابتديت فترة معاه زي ما هو سأل ربنا في الاول لكن ما كملوش مع ربنا؟ هل انا محتاج لمكان اسمه بوكيم ان انا ابكي فيه على موقفي السيء تجاه الله؟ إذا كنت خدت التأمل أن الله يحترم إرادة الإنسان، وقلت لكم فكروا في السؤال، يا ترى كانت إرادتك إيه تجاه الله؟ هل احترمت إرادة الله تجاهك وقبلت الحب، ولا أنت إرادتك كانت تجاه الله باستمرار لأ، ولا شوية كده آه وشوية لأ؟ هل انا محتاج الى بوكيم، الى ارض بكاء، ان انا ابكي فيها على موقفي تجاه الله واقدم فيها ذبيحة توبة حلوة زي ما الشعب هنا بكى وقدم ذبائح لله ذبائح التوبة، يريد تكون او يكون المكان اللي احنا فيه ده هو بكين مش نعيط فيه، لان انا عارف مجرد الانفعالات والمشاعر دي بتتغير زي ما هنشوف الشعب اللي عيط دلوقتي برضك اتغير بعد شوية ونسي الموضوع خالص، لكن يكون المكان ده هو مكان لقدم فيه ذبيحة توبة لله. نبص ايه اللي احنا عملناه في ربنا اللي بحرج عنا العار واللي ادانا ذاته في خروف الفصح واللي هو اظهر لينا رؤية شخصية لمحبته. ايه اللي انا عملته في ربنا وهل انا محتاج الى بوكين دي ولا لا؟ معرفش حتى اسم البلد اللي احنا فيها دي الجديدة عايزينه يبقى بداية حياة جديدة. تقدم ذبيحة حب لله اللي احبني فانا ببدله بنفس الحب وبحترم العهد بتاعي معاه. يقول ان الشعب رفعوا صوتهم وبكوا فدعوا اسم ذلك المكان بكين وذبحوا هناك للرب. وصرف يشوع الشعب فذهب بنو اسرائيل كل واحد الى ملكه لاجل امتلاك الارض. والخريطة اللي قدامنا بتورينا تقسيمة الاسباط، كل صف باللون بتاعه بالمكان اللي خده من ارض الموعد. وهتلاقوا ان في نص الخريطة بالذات نهر الاردن والبحر الميت من فوق اللي هو الازرق ده. في اورشليم وفي بيت ايل، البلدين اللي اتكلمنا عنهم ادي اورشليم وبيت ايل فوقيها. يعني ده ست جاد هو اللبن، دي الصحراء الجزرت بتاعت برية، ست يهوذا وبنيامين جنب بعض وجنبهم شمعون، كل مكان من الاسباط كل واحد خد نصيبه. فبعد موت يشوع صرفهم كلهم. يقول وعبد الشعب الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع. كان الشعب في حالة روحية قوية لان يشوع كان تملي باستمرار يتوبهم، وعارفين العبارة اللطيفة بتاعته اللي قالها اما انا وبيتي فلنعبد الرب، ده كان شعار يشوع. الذين رأوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لإسرائيل. في خير عظيم جدا الله بيعمله للإنسان، وكان العمل العظيم مش بس ان هو طلعهم من ارض العبودية وعبرهم في نهر الاردن وادهم ارض الميعاد، لكن الخير العظيم اللي ربنا اداه للشعب هو انه اداهم ذاته، قال لهم انا الهكم بتاعكم. ده الخير العظيم اللي الله بيعطيه للانسان، انه بيقدم ذاته للانسان، مش مجرد انه بيقدم شوية خيرات مادية او حل لبعض المشاكل او احتياجاته خلاص، لا، ده الخير العظيم اللي الله بيديه للانسان هو ذاته. ويمكن اتكلمنا عن كل الخيرات المادية للانسان بيترجاها، وقلنا مهما خد الانسان من الارض فهي عبارة عن حلم هيصحى منه، لكن الخير العظيم الذي لا ينتهي هو الله ذاته. فبعد ما ربنا طيبهم في بكين ووضخهم وعاتبهم، وهنا تلاحظوا حاجة مهمة وحلوة قوي، ان الله هو واهب التوبة وايضا قابل التوبة. يعني ربنا هو اللي بيحرك الانسان للتوبة وبيقبل من الانسان التوبة، عشان تعرفوا ان احنا ما بنعملش حاجة من نفسينا، لكن احنا كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب لدعوة الله اللي بيدعونا اياها للتوبة. زي ما دعا الشعب ده وقال له توب وارجع، والشعب ده قبل الدعوة وتفاعل مع ربنا، ربنا قبل توبة هذا الشعب. فكل الشعب اللي شافوا الخير العظيم اللي ربنا عمله والعهد اللي الاهالي اللي ربنا ثبته معاهم تبعوا ربنا. ومات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، ما جابش موسى، موسى عاش كم سنة؟ 120، لكن يشوع ابن نون عاش 110 سنة بس. فدفنوه في تخم ملكه في تمنة حارس في جبل إفرايم شمالي جبل جاش. وتمنة حارس دي البلد اللي دفن فيها يشوع كانوا راسمين على قبره ولقوها في الآثار قرص شمس مرسوم على قبر يشوع. وانت عارفين قصة يشوع مع الشمس، يا شمس جيني على جبعون ويا قمر على وادي إيرين. فكان يشوع ده اختبار الله الحلو ان الله صادق مع الانسان اللي بيعيش معاه، سواء من اول ما يشوع راح ارض الموعد يتجسدها لحد ما هو دخل وامتلكها فعلا. وكل ذلك الجيل ايضا انضم الى ابائه، وقام بعدهم جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. شوفوا الخطورة بقى، ان الجيل الجديد ما شافش وما عرفش. ليه ما عرفش عمل ربنا العظيم اللي عمله مع الشعب؟ هل يا ترى نتيجة قلة التعليم انه ما تعلمش، ما سمعش عن ربنا، ما اخدش اختبارات ابائه؟ هل يا ترى لانه ما كانش ليه المعرفة الاختبارية لكل الكلمة كان بيسمعها عن ربنا؟ اصل حصل 4 نقط في منتهى الخطورة خلوا معرفة الله غير ظاهرة في حياة الناس الجيل الجديد دول. اول حاجة النظرية اللي بتقول اقل القليل. يعني ايه اقل القليل؟ يعني اعرف عن ربنا اقل حاجة، وعيش مع ربنا اقل حاجة تعديك زي ما بيقولوا من الغضب او تنجيك من جهنم. يعني حصل لي اقل كمية من الصلوات تقدر تعديني الموقف، حصوم على اقل ما يمكن يدوبك يعني اللي يعديني. عارفين ده كان مادة العذارى الجاهلات اللي كان معاهم زيت، بس زيت ايه؟ قليل. جه في وقت ما كفاش. عشان كده نظرية اقل القليل، اعرف ربنا على اقل ما تقدر، ويعني يدوبك القدر اللي يعديك وينجيك من الدينونة، لكن ما تزيدش قوي عشان ما تتحرمش من حاجات كتيرة. مبدأ ده في منتهى الخطورة. ربنا مش قليل وكتير. نقولها بردك تاني، to be or not to be، يعني لا تكون لك علاقة بربنا لما تكونش. لما كل واحد يفضل يحسوك على اقل حاجة عشان بس يعرف بها ربنا ويبقى اسمه يعرف ربنا، لا، هيجي في وقت ومش هيلاقي القليل اللي عنده ده. هيجي وقت ومش هيلاقي القليل اللي عنده. الانسان اللي بيكتفي يقول كفاية كده، كفاية الجرعة ده، هي هيجي وقت مش هيلاقي معرفة ربنا خالص. عشان كده جه وقت على الناس دي نتيجة قلة التعليم، نتيجة قلة الاختبار، نتيجة قلة اللي بيحدثوهم عن عمل ربنا العظيم، ما عرفوش هذا العمل في وقت من الاوقات. تاني سبب للنقطة ده هي ان الناس دي حست انها ممكن تعيش في وسط الشعوب الوثنية من غير ما تطردها. قالوا ايه يعني احنا اقوياء مش هنتأثر بيهم؟ عاشوا في وسط العادات الوثنية وقالوا احنا مش هنخضع للخطية، احنا بنروح الاماكن دي او بنعيش مع دول لكن مش هنعمل زيهم. لكن فوجئوا في النتيجة في النهائية انهم تتبعوا بكل طباع الشعوب الوثنية. كان اتكالهم على قدرتهم الذاتية، نقدر نواجه الخطية في اللحظة المعينة، هقدر افرمل نفسي، ما قدروش يفرملوا نفسيهم. ثالث حاجة ودي اخطر حاجة، ان هم كانوا ماشيين بحسب استحسانهم الشخص. ربنا قال لهم تخشوا الاراضي تطردوا الشعوب، دخلوا الاراضي زي ما ربنا قال لهم وسألوا ربنا وربنا اداهم الارض، لكن استحسنوا ان هم يسيبوا الشعوب عشان ياخدوا منهم الجزية، يربحوا منهم ربح مادي. استحسان الانسان في علاقته بربنا، لا انا عايز اعمل كده ومش عايز اعمل كده، عايز اعمل دي وما اعملش دي. ممكن اصلي لكن مش هعرف الكتاب المقدس، ممكن اعرف الكتاب المقدس لكن ما صليش، لكن ما صومش. استحسان البشري بيقول كده، كل واحد بيحاول يرسم لنفسه طريق روحي على مزاجه، فتكون النتيجة انه بيضيع. ما خدش ربنا ككل، ابتدى مع ربنا لكن ما كملش هذا الشعب. هذا الرابعة اللي خلتهم ينسوا ربنا خالص، انهم نسيوا ان في حاجة جوه الانسان اسمها الميل الطبيعي للخطية للشر، ان الانسان بطبيعته بيميل للغلط. ما خدوش بالهم من الحتة دي اللي اخدها بولس الرسول وقال اقمع جسدي واستعبده ارجمه، لان بعد ما طرست للاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. كان اخد باله من نفسه انه في ميل للشر، في ميل للخطية، عشان كده كان صاحي لنفسه. كان جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمله لاسرائيل، وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعلين. دي كانت النتيجة. شوفوا الكلمة زي ما انتوا شايفينهم بيعبدوا البعل، وكلمة بعل يعني سيد او اله، بس الكلمة اللي بيقولها وعملوا الشر في عيني الرب كلمة صعبة قوي. يعني ايه في عيني الرب؟ عملوه فعلا ببجاحة متعمدين، وهم عارفين زي ما بيستخدم لفظ تاني لإغاظة الرب، لإغاظة الرب، عارفين ان الموضوع ده بيجرح قلب ربنا اللي صنع الانسان واللي جبله واختاره وبرره وفداه واعطاه عطايا جديدة، ويعمل كل شر في عيني الرب. هي دي الخطية اللي احنا بنعملها، كأن احنا فعلا بمنتهى البجاحة بنهين عينين ربنا اللي بتنظر كل اعمالنا وكل تصرفاتنا. فعبدوا البعل متأثرين بالشعوب الوثنية اللي كانت موجودة في الوقت ده هو، وتركوا الرب اله ابائهم الذي اخرجهم من ارض مصر، وصاروا وراء الهة اخرى من الهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها واغاظوا الرب. كانهم متعمدين ان هم يهينوا الله. تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت، عشتاروت دي زوجة البعل او الهة الخزم اللي كانوا بيقدموا لها كحكة في العيد بتاعها او في العبادة بتاعتها، وعارفين ان عبادة البعل وعشتاروت كانت مرتبطة بالنجاسة والدنس. فحمى غضب الرب على اسرائيل فدافعهم بايدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد اعدائهم حولهم، وكأن الاعداء اشتروهم ولم يقدروا بعد على الوقوف امام اعدائهم. قدروش يقفوا قدام الاعداء، مقدروش يثبتوا هزيمة. في كل مرة الانسان بيطلب الشر او بيختلط بالشعوب الوثنية، نفس الشعوب الوثنية اللي اختلطوا بيها هم اللي اذلوهم، هم اللي استعبدوهم، هم اللي اشتروهم، لان ربنا دفعهم وباعهم. عشان كده يجي الانسان قدام الشيطان مش قادر يقف، لانه فاقد قوة الله، لانه هو رفض الله. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم. فرق كبير قوي بين الاصحاح الاولاني والتاني. الاصحاح الاولاني كانت يد الرب معهم، ولكن في هذا الاصحاح كانت يد الرب عليهم للشر، يعني للأذية وللهلاك، يعني على شعبه للشر، كأن الله بيضرب شعبه بيقدم مستغل الشعوب الوثنية ان هم يضربوا شعب، زي ما هنشوف امثلة كتيرة دلوقتي. كما تكلم الرب وكما اقسم الرب لهم فضاق بهم الامر جدا. كل ضيق في حياة الانسان وكل مرارة في حياة الانسان هتلاقوا وراها انه ترك ربنا وانه انحرف وراء الخطية. لكن ربنا ما بيسيبش الانسان كده، وفي طول اناته وفي رحمته انه لما حتى بيأدب او بيضغط للشر فانه هو عايز يتوب الانسان. فلما لقاهم اتضايقوا واقام لهم واقام الرب قضاة تخلصوهم، وهو ده معنى كلمة قضاة ان هم للخلاص. كانت وظيفة القاضي انه يصنع الخلاص. وحنشوف باستمرار في سفر القضاة احتياج الانسان الى مخلص. في كل وقت الانسان محتاج الى مخلص، وهذا المخلص هو رمز للسيد المسيح. من يد ناهبيهم ولقضاتهم ايضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة اخرى وسجدوا له لها، حادوا سريعا عن الطريق التي صار بها اباءهم لسمع وصايا الرب. زي ما قلت لكم ان ده بيورينا حالنا، كلمة حادوا سريعا يعني كانوا بيتغيروا بسرعة، يمشوا شوية مع ربنا وبعدين يرجعوا لحياة الشر والخطية بسرعة جبارة. هي دي مشكلتنا اللي اتكلمنا عنها الصبح، مشكلة الارتداد، ان احنا ممكن بنبتدي بدايات مع الله لكن ما بنكملش لنهاية الطريق، نحيد بسرعة عن الطريق. وحينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي. طول ما في قاضي في خلاص، طول ما في مسيح في خلاص. لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وذاحميهم.